وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. والإنس والجن يموتون. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أسلمتم لله أسلمتم لله أسلمتم أسلمتم لله آمنتم بالله. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هو الله هداكم، هو الله اجتباكم واصطفاكم، هو الله شرح صدوركم هدى قلوبكم، هو الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هو الله أنعم عليكم، هو الله تفضل عليكم، هو الله رب العالمين. الحمد لله على نعمه، على جوده وكرمه. الحمد لله على نعمه، على جوده وكرمه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الأعز الأجل. لا إله إلا الله الأعز الأجل. لا إله إلا الله نسبحه ونقدسه، نسبحه ونقدسه، نسبحه ونقدسه. هو الله ربنا ورب كل شيء ومليكه. هو الله خالقنا وخالق كل شيء ومليكه. هو الله لا إله إلا الله والله أكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أتسمعون ما سر الخرزة؟ ما سرها؟ لماذا؟ ما سر تلك الحلقة؟ ما سرها؟ كل يوم كان يجدها في ثيابه في جيبه كل يوم يزيلها ثم تخرج أخرى نفسها وحدة يزيلها تترجعونها لماذا؟ كانت ماذا؟ كانت ماذا؟ كانت ماذا؟ كانت سحر سحر قديم له انصباه في البيت في بيت والده أما في بيتي الآن في فرنسا الخرزة غرزة حمراء صغيرة نصنع بها السحر كيف تصنع بها السحر؟ هي لمن هذه الخرزة؟ لك أنت؟ أنت ساحرة ومن أين أتت تلك الخرزة؟ من أعطاك إياها؟ ها؟ من؟ من أمدك بها؟ الساحر الساحر أعطاك خرزة حمراء تجددين بها السحر كلما أزلها من ثيابي أرجعتها عاودت إرجاع من جديد حتى يبقى الأذية تبقى الأذية واستمر هذا الأمر سنوات حتى تمكنت من الأذية أسلمت البارحة بحق أم لازلت على السحر والكفر أسلمت معك غيرك في الجسد من من السمع كيف السمع يسكن في السمع ماذا يريد بالسمع حتى يسمع شيئا في الأذان وفي الصلاة في صلاة الفجر حتى يمنع عن السماع ما يتلى في صلاة الفجر لأن قرآن الفجر كان مشهودا يمنع من سماع القرآن في صلاة الفجر أو آذان الفجر حتى لا يقوم ولا يستيقظ ولا يسمع المنبه في الفجر ها؟ كل ما من شأنه أن يحركه إلى الفجر توقفوه سماعا المنبه الآذان القارئ في الصلاة الفجر ها؟ تعطلون صلاة الفجر وكل ما يوصل إليها وكل ما فيها ولهذا جعلتم الجن في الأذنين يغلق السماع يحبس السماع موكلون بصلاة الفجر نعم نعم جن يوكل بصلاة خاصة ألا وهي الفجر لأهميتها وعظمها وثقلها ثقيلة عليكم، ثقيلة عليكم صح؟ يسمع الأذان ولا يستطيع ماذا؟ ثقيل في جسده، يعني ولما موكل بالسمع، وإذا سمع هناك من يثقل الجسد، حتى ما إذا قدر الله جل وعلا يسمع الأذان هناك من يثقل الجسد حتى لا يكون حراك أو قوة ونشاط عند للقيام والنهوض لصلاة الفجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام أحدكم عقد الشيطان علاقة ثلاث، ثلاث عقد: نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل. فإذا قام فتحت عقدة، حلت عقدة، إذا توضأ حلت عقدة، إذا صلى حلت عقدة، فأصبح طيب النفس. أما إذا نام فيصبح خبيث النفس، وبال الشيطان في أذنه وفي أذنيه. الشيطان ركز على الأذنين في الفجر، ولهذا هو هنا يؤكد على صلاة الفجر ويسكر الأذنين. لا بد أن نفهم، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من نام بال الشيطان في أذنيه، والشيطان هنا يسكر الأذنين. لما؟ حتى يثقله وينام عن صلاة الفجر كما اعترف. فسبحان الذي علم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس ينامون إما لا أنه لا يسمع المنبه، أو إذا سمعه ثقل عليه الجسد ولا يستطيع أن يقوم. وهذه الخاصية ليس شرط أن يكون الجن والشيطان في البدن، قد يكون خارج البدن. إذا كان المكان فيه شيطان جعلك تنام، النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فناموا في مكان، فناموا عن صلاة الفجر، فأمر الصحابة أن يتغيروا ويتحولوا من المكان على الفور، وأمروا أن هنا الشيطان، أنا في هذا المكان شيطان. نعم، إذا كان البيت يعمر بالجن وبالشياطين صد الناس عن صلاة الفجر، صدهم صدودا. وإذا جلست في بيت فيه الطيب والخير قمت نشيطا لصلاة الفجر، بل ربما تسمع الآذان في أذنك وتقوم من مقامك ومن نومك ومن فراشك. كذلك إذا كان يحوم حول الجسد من الخير ما يحوم حوله، أو في البدن من يدب ويدفع للخير دفعا، أو إذا كان الإيمان أقوى ممن يحوم حول الشيطان. أما إذا اجتمع الطهارة البيت والبدن والمكان فإن تمة الخير فوق الفجر، هناك القيام، هناك القيام، قيام الليل حينها. في بيت الوداد يقوم كل يوم الفجر ويصلي القيام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله: أومن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إذن حينما يقول الله تعالى كان منك من فاسقا، فأقل حال من يضيع الصلاة الفسقة، أقل أحواله الفسق فسقة، وأعلى درجات الإيمان لمن قام وصلى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. صلاة الفجر تشهدها الملائكة تتعاقب فينا ملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. يسمى كل البيت بالأذان، يعمل أذان في البيت في الصالون طبعا عنده أذان، وفي الكلوار عامل أذان، وكل البيت عامل أذان، وزوت البقرة تطلع في البيت كل يوم. ومع ذلك تجعلون النوم تثقلون الجسد، مع ذلك تثقلون الجسد حتى لا يقوم لصلاة الفجر. كان يراكم من الصالحين وأنتم كنتم تخادعونه، أنتم من كان يحبسه عن الصلاة، كنت تأمرينه أن يعطل الصلاة بل تثقلينه عن الصلاة. لا أقول له عطل الصلاة ولكن أثقل صلاة الفجر، هو يداوم على الصلاة في المسجد وفي كل شيء ويرد ويستعد يقرأ في الآية الأخيرة من سورة الكهف حتى يقوم للصلاة الفجر، ويعمل المنبه على كل 7 10 7 5 8 5 يديروا ثلاثة ولكن لا يقوم، ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة الكهف ولكن لا يقوم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. لا إله إلا الله. الله يجتهد يجتهد لك، احنا من نفعل هو قسم بالله جاهد في دين جاهد، لكن احنا الذي نسمع هو اقسم بالله العظيم انت الفقي، اقسم بالله اشهد بالله اني صادق، اقسم بالله العظيم احنا من نفس ذلك كل شيء، والله بريء بريء بريء، يسمع الدروس ويزرع هذا في المسجد وفي كل شيء هو تلقى، ولكن على الذي صلاه كذا اقسم بالله جوزت كل يوم يتخانق وياه، مرة صلي مرة تبطل وهو يتخاصم وياه كل يوم، ولكن هي مش منها احنا اللي معطلين على جوزة الصلاة كمان. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تعطل الصلاة. عنده بنت مشت وعمرة عمت عمرة، وإحنا نريد أن نعطل ولكن لم نقدر أن نعطل، مشت العمرة مشت العمرة عملت عمرة، هو مسكين كان الأول يتمنى وقت يزور البيت وحش ولك عندي نسينا وزك زخمنا قلبه ثقيل على التفكير بالحج. صددتموه عن التفكير عن الحج. نعم. أرحم الشياطين. نعم. تفكرون التفكير، بعض الناس عنده كل شيء ولا يفكر في عمره ولا في حج. لا كان يفكر كان يفكر لما يسمع يشوف مكة كان يفكر، لكن احنا غلظنا قلبه هنا حتى ينسى. حتى ينسى الحج. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللهم تابع لنا بالحج والعمرة. فقدي ولكن هذه قالت لي اني هزيناها للحج وقد نتوفى في الحج، مش عارف عملت هي وماتت في هذه المات. شكون؟ والدتها. امك نعم. سلمي في هذه المات. ماتت. في قلبي حتى الدموع ما جاتليش على امي. سبحان الله. والله وبعدين قبل وقت مشيت عندها 5 سنين قالوا احنا طفنا بها في البيت الحرام احنا الحج احنا ندوروا بها احنا انا هزيتها، تقول لي هذه انا هزيت امك وندور بها في الحج، هذا بالنسبه اللي كانت تتكلم فيه. وخادعته وكذبت عليه وقلت له أنك أنت حملت والدته إلى الحج كاذبا وتضليلا. كان يصدقك هذا جزاء من صدق الجنة واستعان بهم بعد وصدقهم واستعان بهم من دون الله جل وعلا. بل وجعلت كما قلت القسوة في قلبه فلم يستطيع أن يفكر في الحج، فكلما فكر جعلت القسوة في بيت الله على بيت الله الحرام حتى تناسى الأمر. وهو الآن يعترف أنك جعلت الغيظ والقسوة حتى أنه لم يدري في الدمع عند وفاة والدته. جعلت قلبه قاسي. ماذا يصنع الجن؟ يتحكم حتى في القلب، في القلوب والأفئدة، وفي السمع والبصر. تحكم في سمعه وفي قلبه. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآيات ما أمرناها. جعلت القسوة في قلبه فلم يدمع عند وفاة والدته. وبعض الناس يقول القلب قاسي. بعض الناس لم يستغفر الله، لم يتوب إلى الله، لم يدمع من خشية الله. الشيطان جعل في قلبه القسوة. سبحان الله. الجن والشياطين تجعل الجفاء في القلب، القسوة في القلب، فلا يدمع الإنسان خشية من الله أو رحمة حينما يرى ويطالع أمورا تستحق أن تدمع لها العين. وعينان لن تمسهما النار، ومنهما عين بكت من خشية الله، لأن الشياطين تعلم قدر الدمع الذي ينزل من خشية الله. لهذا توقف الدمع الذي فيه الرحمة والشفقة واللين والحب والخوف، تجعل القلب قاسي غليظ. من يشكو من قسوة القلب تعوذ بالله من إبليس، تعوذ بالله من الشيطان، تعوذ بالله من شر الشياطين والجن. إنها القسوة التي تبعد عن الله. ولهذا جاء في الآثار وعن السلف قاسي القلب بعيد عن الله، قاسي القلب بعيد عن الله، بعيد عن الناس، كالبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس. البخيل قاسي في جيبه. اسمعني اسمعني، أنا ليس بالملك، أنا الشيطان الأكبر. الشيطان الأكبر، قلت لك من بارح أنا هو الشيطان الأكبر. أنت الشيطان الأكبر. نعم. أنت صاحب القسوة. مش قسوة، أنا هو الذي نتحكم في كل شيء. أنت تتحكم فيهم جميعا. نعم. الشيطان الأكبر الذي يتحكم فيه، الذي يسكن الأذنين حتى لا يسمع الآذان. ويتحكم في الخادم الذي يسكن الجسد إذا سمع الآذان. نعم. ويتحكم في من يسكن القلب ليجعل القسوة حتى لا يدمع من خشية الله أو رحمة بوالديه أو بالناس. نعم. وهو الذي أتى بالساحرة التي كانت تسكن فجعلت الأذية بالخازة وبالحلقة. نعم نعم نعم نعم. أنا الشيطان الكبير. نعم. الله أعز وأجل وأكبر. أنا أتيت لأقتله ولكن لم أستطيع. جعلت له كل شيء، كل ما يأكل أكل في النهار، في الليل أرجحه عليه، في النوم يظل يفرفت في الدار وروحه تطلع ولكن لا يموت. كل ما أكله بالنهار يسترجعه بالليل في الليل، حتى يقله وكان يفرفت يذهب في الليل في الليل ونائم خايف ويقوم في الليل هو يموت. أنا الذي أصنع له هذا. تخلقه بالليل. نعم. يشعر بالموت وهو نائم. نعم، ليس نائم، يفيق وهو ينظر، وهو يريد أن يفرفر حتى جوزته تفوق معه وتراه كيف يصنع. يقول ما مالك؟ أنا هكذا نعمل. أنت؟ نعم، أنا الذي أعمل. ولماذا؟ كنت أريد أن أقتله، لا أريد أن يبقى حيا. لا. لماذا؟ هكذا. من سخرك؟ سخرني الذي سخرني. جميلة هذه. سخرني الذي سخرني وأنا أمرني الذي أمرني، مفهوم؟ طيب هذه بتلك، أنت سخرك ما سخرك وأنا أمرني من أمرني. شيطان كبير، شيطان أنت من اختبأ سنين. نعم كنت تظهر الجنود فقط. نعم، وكل من يريد أن يخرج أو يسلم أخلقه. لهذا كانت تشعر تلك الجنية بالاختناق حينما كانت ترفض تنطق بالشهادة. نعم أنا الذي أسمع هذا، وهو كنت هو الأول كنت أسمع له هو هذا حتى يقيم من دونه سيموت، والآن نفعله مع الجنود لأني هو لن أستطيع عليه. عنده يقرأ سورة البقرة كل ليلة ومرات يقرأها ثلاثة وأربعة وصل حتى السبع مرات في اليوم. أقسم جيد، يعني لو كانت بعد ساعة ونصف يعني تكفيه 10 ساعات في اليوم، 12 ساعة يكفي. لا يقرأها سبع مرات كل بعد كل صلاة، بعد كل صلاة يقرأها مرة خلاص. جيد، لا خمس مرات في الليل، مرة مرتين سبع. سبع مرات خصص لها يوما لم يذهب فيه المسجد، وهو قال يصلي هناك ولكن لا هذا خطأ. هذا خطأ، الذهاب إلى الصلاة قبل أن قبل أن يؤذن أو بين الأذان والإقامة يصلي أحزاب، ثم بعد الصلاة يصلي أحزاب ويرجع للبيت يصلي يرتاح ثم يقرأ، هكذا يجعل ما بين قبل الفجر وبعده يصلي ويقرأ يقرأها، وقبيل الظهر أذان الظهر وبعده يقرأها، وكذلك قبل العصر وبعده يقرأها، وبين قبل المغرب وبعده يقرأها، وبعد العشاء يقرأها، وبالليل يقرأها، هكذا التنظيم شيء سهل جدا. لا هو يصلي في البيت دون مشقة، يصلي في البيت ويمسك الكتاب يختم ويصلي الظهر بعد العصر هو يختم ولكن لم يذهب. لكن لا ماذا ما رجولا الأولى حتى إذا أرد الاجتهاد في الطاعة بشكل كبير فأحب الأعمال الصلاة على وقتها. إذا جمع بين هذا وبين البقرة كان يعني أحرق الجن وأفحمهم والشياطين كذلك. لا يا شيخ لا يجمع، هو يصلي الوقت في وقت. لا أنا يجمع بين الخيرين والحسنيين بقراءة البقرة وبالصلاة في وقتها في المسجد مع الجماعة، هذا يحرق الجن أكثر والشياطين أكثر. لا لأن أنتم ما تريدون تعطلوا الجماعة، صلاة الجماعة، هذا هو الحاصل. نعم صح. إذن عندما انتجتي الكبير نطق وتكلم، وأنا كنت أعلم هذا اليوم سوف يأتي وأن هذه الساعة التي لا ريب فيها، لأن كلما نفذ الجنود وأسلموا ظهر الكبير، لهذا في الحاكم المشعبة والمركبة لابد من الاستمرارية في العلاج. فأنت الآن بفضل الله تعالى تسلم رب العالمين. قال قبلك الكثير، أنت لا تسلم رب العالمين. لمن تسلم؟ للشيطان الرجيم. أنا أسلم لمن أرسلني. من أرسلك؟ عبرني من؟ عبرني. إبليس؟ أسلك إبليس، أسلك غيره، ما يهم، كلهم ماذا امتعدوا عن الله فهم في السفر في الدون. قلوها قولا واحدا، كل من تنحى عن شرع الله، كل من تنحى عن الخط الذي هو التوحيد والاستقامة فهم سواء، إذا ليسوا على شيء، سواء كان إبليس الكبير أو الصغير كلهم سواء، وما دمت مع الله عز وجل فالحمد لله رب العالمين. إذن حري بك أن تستقيم على شرع الله عز وجل، تكون مع الله اليوم دنيا وغدا آخرة. جاءك ملائكة الله عز وجل وتوفتك حينها، يا حسرة على العباد، ومن مات قامت قيامته. صلى الله تعالى توفنا ونحن طيبين ومسلمين ومؤمنين. لا تريد الاستسلام أو الإسلام، أسلم لرب العالمين أذكرك بالله أذكرك بها. لكن عندك تنسي لا، حفظ الله بلاد المسلمين جميعا، حفظ الله المسلمين شرقا ومغربا، مشرقا ومغربا، صلى الله يحفظ المسلمين وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. لا بد أن نكون لحمة واحدة وحبا واحدا وخيرا واحدا وقوة واحدة. مفهوم؟ أسلم لله تسلم، وإلا أودعت نفسك العذاب، فإني لك ناصح وعليك مشفق، أرجو لك النجاة وربي يشفق. اللهم اجرنا من عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. اللهم حبب إلي القرآن واجعله نورا لنا في الدنيا والآخرة. اللهم آمين يا يحفظ القرآن. نعم حلقات القرآن. نعم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الله حنا الذي زلنا بهذه الحلقة. وأنتم لازلتم هي حلقة التحفيظ. الشياطين تصرف الناس عن حفظ القرآن منكم. من الناس من لن يمسك القرآن يوما أو يحمله يوما أو يطلع ورقة أو صفحة أو يحزن. بل إذا سألت عموم المسلمين مليار ونص كذا، كم منهم ختم القرآن مرة في حياته؟ ختمه قراءة، لم أقول حفظا، قراءة. ختم القرآن 4 أو 5 مرات في رمضان. ما شاء الله تبارك الله. نعم هذا صحيح. أنا أقول بارك الله، ولكن ختم القرآن 4. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. إنه القرآن، إنه كلام الله. من أراد أن يسمع إلى كلام الله والله يسأله ويجيبه ويأمر وينهى فليقرأ القرآن، وليستشعر أنه في معية الرحمن كلام الله. ولكن الأيام الأخرى كان يقرأ ولا يشعر بشيء، يقول لماذا جعلته في القلب قسوة وغلظة، لا يستشعر المعنى، لا يدمع ولا يخشع. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا وعينا دامعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من عين لا تدمع. اللهم اجعلنا